نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية، فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شرعية الأذان وإتمام الصلاة الرباعية. هذا في السنة الثانية من الهجرة، وقيل في السنة الأولى من الهجرة. فإتمام الصلاة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقر بها على ما قيل بعد شهر من وصوله في ربيع الثاني من السنة الأولى، شرع الله جل وعلا له إتمام الصلاة الرباعية. فكانت الصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. كانت فرضية الصلاة في أول الأمر 2 ركعتين، ثم لما استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام أتمت صلاة الحضر، فكانت 4 إلا الفجر لإكثار القراءة فيها، وإلا المغرب فإنها وتر النهار، فأتمت 4 ركعات وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه. هذا في إتمام الصلاة. وأما الأذان فكما جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة، فيأتون إلى المسجد فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تشاوروا، شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ماذا يعملون لإشعار الناس بحضور وقت الصلاة، فأشار بعضهم بإيقاد نار، وأشار بعضهم بناقوس، وأشار بعضهم بإشارات أخرى، فتفرقوا على هذا ولم يتفقوا على شيء، لأن بعضها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقرها، ويقال إنه أمر بأن يعمل له ناقوس. ثم إن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه نام من الليل فطاف به طائف كما يروي الحديث بنفسه رضي الله عنه. يقول رحمه الله: والأصل في الأذان ما روى محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. محمد ابن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد الذي هو راوي الحديث. حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة. يقول: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، يعني ذهب قليلا، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه الأسرم وأبو داود، وذكر الترمذي آخره بهذا الإسناد، وقال: هو حديث حسن صحيح. وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. هذه أول شرعية الأذان. كان الصحابة في أول الأمر يتحينون وقت الصلاة فيأتون إلى المسجد فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم بحثوا الأمر ماذا يعلمون الناس بالوقت، فأشار بعضهم بكذا وبعضهم بكذا فتفرقوا. ثم إن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه رأى هذه الرؤيا في المنام وضبطها وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها وسر بها. فلم لأنه يعني ما أذن له يؤذن هو، لأنه ربما يكون صوته ضعيف، وبلال رضي الله عنه أندى يعني أبعد وأعلى منه صوتا، ويشرع بالمؤذن أن يكون عالي الصوت، لأن أكثر ما في الأذان الإعلام، والإعلام كلما كان بصوت عال فهو أحسن. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يلقي هذا الأذان على بلال، فألقاه عليه فأذن به بلال رضي الله عنه، فسمعه عمر وهو في بيته فجاء مسرعا. قوله يجر رداه يعني مسرعا، جاء مسرعا، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، يقسم بالله رضي الله عنه، لقد رأى مثل الذي رأى. وهذا شرعية الأذان، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه أصحابه، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة رضي الله عنه. يقول أبو محذورة يروي عن نفسه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من غزوة حنين في الطائف اجتمع مع شباب، فأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هؤلاء الشباب كلهم يقلدون الأذان استهزاء وسخرية، لأنهم حديث عهد بالإسلام، المسلم منهم، يسخرون من المؤذن ويقولون هذا الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم وهو الحكيم في علاجهم عليه الصلاة والسلام، فناداهم. ف فجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. يقول فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم الذي صوته أعلى؟ واحد اشتهر تبين صوته أعلى، فكلهم يقول أبو محذور، كلهم أشاروا إليه قالوا هذا. فكان رضي الله عنه يرتعد ما يدري ماذا يصنع به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما أقول، يعني قل ما أقول. يقول فأقرأني الأذان فأذنت به، فأعجب به صلى الله عليه وسلم وأعطاني صرة من فضة، بدل ما هم خائف من الضرب أو التأديب أعطاه صرة من فضة. فقلت يا رسول الله اجعلني مؤذنا لأهل مكة، قال جعلتك مؤذنا لأهل مكة. فكان فجاء رضي الله عنه إلى عتاب ابن أسيد عامل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، واتفق معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مؤذنا، فكان يؤذن رضي الله عنه لأهل مكة. وكان في أذان أبي محذورة الترجيع، الترجيع ما هو؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقولها عالي الصوت ثم يسرها، أو العكس يسرها أولا ثم يرفع بها صوته. قالوا هذه خاصة بأبي محذورة رضي الله عنه، لأنه يريد منه أن يعلن الشهادتين ثم يسرهما، أو يسرهما ثم يعلنهما بعد ذلك. فكان عند في أذان أبي محذورة الترجيع خاصة، واختار جمع من الأئمة رحمة الله عليهم أذان بلال الذي ليس فيه ترجيع. فالأذان نعمة من الله جل وعلا، هدى الله جل وعلا له رسوله والمؤمنين بدل الناقوس أو إعلان النار أو رفع النار أو التصويت أو نحو ذلك. هذا الأذان العظيم الذي فيه إعلان الشهادتين وتكبير الله جل وعلا وتعظيمه، وكذلك في الإقامة. فالأذان شرع لإعلام الناس بدخول الوقت، والإقامة شرعت لإعلان الناس الذين هم في المسجد بالقيام للصلاة. هذا في السنة الأولى قيل، وقيل في الثانية، في السنة الثانية من الهجرة إعلان الأذان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.